الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برزو خوشويستم بابشتواني الله تعالى أمروش درس كتر لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هيئي بحوث إفتاي دولة إسلامة الله تعالى دولة إسلام سربرسترو عزد منترو شرف منتر بكات. لدرساني الرابردوا باسي ددانا ناقضو هلوشين روي إسلامتي مانك كلدان راوي شيخ محمد كري عبد الوهاب استش چند تیبینیو باسیک ما ولا سر او ده الوشه نروي اسلامتيا ده خوانين ببشتواني الله تعالى. فرمي فصل: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره. فرمي او ده ناقضيك خندمان او ده الوشه نروي اسلامتيا كخندمان لدرساني الرابر دوا جاوازيني لنيوان كسيكا كدانيق لو نواقضانا لخويا بين يتدي شبا شوخي وقالتا كردن بي يان با جدي بي يان لترسا بي بي كافر بيتو فرقي نيا لبر هر هو كاريك بي اگر بيتو يكيك يان زياتر لو دانا قضاء لو دا هلوشن روي اسلامتيا لخويا بين يتدي بي كافر بي دانيق يان زياتر لدانيق لو دا دانا هلوشين روي إسلامتيا لو دادان الناقضي إسلاما لخوايا بين تدي في كافر بيتوا إن جاء فرقينيا بشوخيو قالتوا كرد بيتي يان بجديبو بي يان لترسابو بي إلا المكره إلا يكس عزري هيا في كافرنا بيتوا أو كسيك بزور بي أكن بزور بي أكن بزور كفري بي أكن عيش با شرايتكاني خويا وكعلماي أهل سنو جماعة بيان ينكردو روشن ينكردو. والدليل قوله تعالى أفرمي بلغش أم آيات بيروزة قرآن بيروزة كذا فرمي: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. لسوري بيروزي نحل لآيصة شش وآيصة حوت. الله تعالى فرمى: من كفر بالله من بعد إيمانه. أركس كفر بكعب الله تعالى دواء إيمانك دواء ويك إيماني يناوى إلا من أكره إلا مجر زوري لإكرابه وقلبه مطمئن بالإيمان ودليشي مطمئن ثابت بلسر إيمانك بزور كفري بيب كان بلام دلي ثابت بلسر إيمانك أو كافر نابتو بي هركس إيماني هنا بيو أو بوشي ويا كفري بيك رابي هركس بوشي ويا كفري بيك رابي بزور ودليشي مطمئن بو بيب إيمانك ثابت بو بلسر إيمانك أو كافر نابتو بي. ولكن من شرح بالكفر صدرا بلام الله تعالى فرمى بلام أو كسي كسينو ظلي أكريته بكفر مزورنيا فعليهم غضب من الله أو أنا غضب الله تعالى النسرة ولهم عذاب عظيم وبويا أن هي عذابك زور قورو مزن عظيم أحالي ريا أبينين لم آيات في روزي قرآن في روزات تنها يكس استثناك راوتوا يكز جاك راوتو ككافر نابي اگر كفر بكا ايوش اويكا بزور بيبكا وشرطيك شيكا دلي شرطيك بودلي هيكا دلي مطمئن بيبا ايمان وإكراهكش زوركش كمالا شرطي هي كعلماء باسيان كردوكو امام ابن حجر عسقلاني ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. الله تعالى فرمي امش دبروي كأوانيك كفركيان كردوا اواناك بزور بيكراو اواني تر چون حياتي دنيا يعني هالبجار دو بسر آخرتا جياني دنيايا خوشتر ويستوى لآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وبراستي الله تعالى رينمي قوم كافر ناكا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان فرمي الله تعالى عذري بو هيج كسيك لما ندان ناوة إلا مگر كسيك بزور بيكرابيو لقل وياك دلي مطمئن بو بيبا إيمان وأما غير هذا بلام غير أما غير يوي كبزور بيكن فقد كفر بعد إيمانه براس ديكر كفر كاوي كيكلو ناقضانا يكيكلو هلوشين رواني إسلامتي لخويا بين يتدي بي كافر بيتو دوا إيمانك سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراتا أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الإعراض إلا المكره فالآية تدل على هذا من وجهين ترى فرمي فرقينية غير أو كبزور بيه كان فرقينية ترى أقربيته أو كسا لا ترسى كرد بيتي يان لبر تماحي كرد بيتي بيستبيت يشتكي داس كوي بطمع يشتكى وكبيستبيت داس كوي او مداراتا يا بيستبيت لك الكافر كان بجي ولي رازي بن مدارات يعني كا بجي لقال يانا مداهنة لقال كا كفر بكا بوي اوان لي رازي بن وازي لبيانا او مشحة بوطنه يعني تدل خوشي ويستي نشتمانا كيا مثلا بلندرتا كينا قرم كفرانا كي حاضر نبي آمادا نبي شوني خوي جيبالي يا آمادة نبي أوي كبيلا وطن لي دور كيوتو يان بچا كفر كالا بيناوية أو أهله يان لبيناوية أهل كيات شانا هاكز بون بهوي كسو كارو جنوم نالو كافر بونتو فناغرين با الله تعالى أو عشيرته يا إيواهي لبر عشيرتكي وقومكي هو زكي من خوم جوم لي بو كسانيك بونو تياني ملقى العشيرتك ماناي چي بكا أوي چي بي أوي لقل كيش عشر كاشر ركين توشي كفر أبي بنا أقرين بأ الله تعالى قال عشرة دكي كفري كر أميش نخوش ويستي عشرة دكي تشو لغالة جنجي كر في كافر أبي توفي أو ماله أو فعله على وجه المسح يعني لبناء مالا بلن مالا كولي أساني من كسم بيني وتوتي من خاواني ملكم خاواني ملك سامانم هر كذبه بو أمولاتا ببيت الصلاة دار من لغالة بنا أقرين بأ الله تعالى أو كفري او كفر لبناوي مالا تو هر کس بلا قل هر کا يعني يهود و نصارى و مرتد و مشرك و هر چي بيتو ما چي مالا هيا لعنتي الله لو مالا به كإنسان توش كفرك او فعله على وجه المزح يان بيك ابلا من بشوخي و قالطا وكرد مزاحم كرد كافر بيتو بي حزرينية شوخين كرد بيالي بواقي شوخين كرد غالطم كرد نابي كفر كردن نابي بغالطم او لغير ذلك من الاعراض الا المكره يتر هر شيكي تربي بس بتنها يقداني لاستثناء كراوتو ولي جيا كراوتوك الله تعالى جاي كردوتو ايوش او كسيكا بزور فيك انت چونك انسان كبزور فيكرا وعلماء فرمون ابيته وسيليك بدس او كسوك بزور فيك شو يعني مثلا وسيليك كاريكي فيك انسانش که زوری لیکن و شرطکانی زوری تیه هتویتا دی ابیتا وسیله یک بده زو کسو که زوری لیکن بوی لسر خوی نیه که کفرکا بمکن بو او انوسری که کفرکی پیت کردو بزور چون که کفرکا وگو او کردوی تی با بزور بتوشی کردو بی کواتا اوی که بزور پیکن لسری نیه فالآیتو تدلو على هذا من وجهین فرمی ام آیتا پیروزانی که خند مانوا ام دو آياتا دلالتك على سر انباسا كردمان ابيتا بالغا بسر انباسا كردمان لدور ريقو بدو شوا ابيتا بالغا يا كميان الاول قوله الا من اكره الله تعالى كافر من الا او كسان بكار زوري ليه كان بزور فلم يستثني الله تعالى الا المكره الله تعالى جاينا كردوتا الا او كسان بكار بزور بيه كان ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل فرمي معلومي شا زان راو أشكرايا كإنسان ناتوان نزوري ليبكن إلا لسر دو حالتين به يعني وتابع قصة بيبكن يعني بكردار بيبكن كاركي بيبكن وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد بلام بيروباوري دل كز ناتوان نزوري ليبكن على سري اتوانن ولا انسان يمكن بسور كفر يكبك بليت اتوانن ولا انسان كان كشتيكي بيمكن كاري بزور بليدان بهرش اللي كردني بكشتن ببرينوي اندامك للا شيء بس ناتوان بشي اتوانن وايل يمكن تليب يا بغور بو يا بيت دلي شي بيه مطمئن بيه بايمان او شرطك ايت اگر زوران لك كفر كبدم يا هات او كداوان لك ردوتي لكفر بي كافر نابت او بلان بو شرطي بزور بيه ودلي شي مطمئن بيه بايمان. الثاني يعني وجه دوميان قوله تعالى ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الآخرة. الله تعالى فرمى اول بر اوي اوان خوشويستي جياني دنيايا هالبجاد بس قيامته جياني دنيايا خوشتر اويز لقيامته. فصرح ان هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد او الجهل او البغض للدين او محبه الكفر، وانما سببه ان في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه أعلم. أفرمي لا آياتك دوميانا بأشكراو بصراحة ديارة كأمكس كفر أكاو توشي عذاب أبي وعذاب أدري لم يكن بسبب الاعتقاد بهوي بيرو باورك يوانيا ليه برسيبو كفرتك ليخو من باورن فينيا بلعم حقوقك كما برن معاشا كما برن أقرنيكم ليريا شتيكي دنياي هاتا بروبوي خوشش يعني مناوي كلا قال يانا مواله وكسيك كفري كدوا خوشش يعني مناوي كلا قال يانا بس اگر وانا كي دعي ملكو مالكم لي سنن لا مالكم درم اكن لا اوم بي اكن لا ولاتكم درم اكن اما هيك عذر نيه او الجهلي يعني بهو جهله ونيه ازانيت اشي شيكا او البغض للدين يعني اوش نيه كمثلا رقيل دين به او محبه الكفريان كفري خوش به اینو یک کفری خوش نیست، کافرکانی خوش نیست، زور زوری رقیلی آنها، بلام لبر خوشی کی دنیا، لبر بعد از یعنی شتگ ل دنیا، آتش لگال آنها بیو پی کافر بید. وکو سربازی طاغوت که، خود زور اینکه آتشن با سربازی طاغوت که این خوش نیست، لهر ولاته، طاغوت که این خوش نیست، بلام لبر کاملا هو کاری کی دنیایی که بعد از بیانن، کاملا امتیازاتی کی دنیایی هم پی بدن، وکو مثلا مثل ایرانه. الله وامن بيدن وامن بيدن يعني جواهي نامن بيدن بوي ماشين لي خوري سعر لي خوري يعني إجازة سعرن بيدن خو من رقم لي أنا يعني الله بكافر يعني إذا تو خود مرتدي لبروي دينك وفروشته بثمن بخس بقيمتك زار كم دينك خود فروشته بوي بسربازي طاغوت ونوكرو بكري جراوي طاغوت كافر أبي توبي هر كسيش فتوى وبودا كافر أبي توبي أرتونا أو كفتوى كشر بودا ولا برا أيش مرتدى الله فرمي شو كبزور نيا خوشي لبر خوشي بدأ سيناني شتكي دنياي يان مرتدى كاني كردستان لعنهم الله كردستان العراق دم كانوا أو بيج مرجية طاعة عبادتك يا وشون تكفير يا كان دبر بدا سيناني بجيوي جياني خوي ومعلومنا على كي تشوه لعنتي الله يان ليبي شو كفر وردة وشرك بأخلاقي سرخا أما تشي معاشي بيدن حقوقي بيدن لعنهم الله كافر ومرتد بانو يجيش بكن باش آيات مانيش بهن شون طاغوت يان سرخستوه خوان كافر كردوه تو كفر يان كردوه بارزقاري لحكم كفري علمانيته قانون دست کرده کان و یا سادست کرده کان اکن اما چه پول ورگرن، پاره ورگرن، معاش ورگرن، موچه ورگرن. و اینما سببه ان فی ذلك حظا من حظوظ الدنیا بلکو سبب اکی چیه؟ هو کار اکی چیه؟ بتزهنانی بشک شتیگ لدنیای خوشیگ بشک لدنیای بخویم بدست بینن فآثره على الدین اچه چیه که؟ ایده بسر دینه والله يبقى ملائكة مدبوه كفرك بوه كفرات كردوه بوه وازناني لك أيو من ناتو أنا بشم كريا كاريبكم أيو زام كفر بس ناتو أنا بشم كريا كاريبكم لعنة الله عليكم كفر أكا خوشي دنيا هل أبجيري بسر شيئا بسر دينا والله سبحانه أعلم الله تعالى الله يباكو بيقرد باشتر أزاني. فصل إساتينا سرباسي كتازة الكفر كفران كفر دو كفره الكفر كفران يعني كفر دوانا دو جوارا. النوع الأول جوري كميان كفر يخرج من الملة كفر كان هركس بيكات لملة إسلام بيش يتدرعو هركس بيكات لدين إسلام بيش يتدرعو ملة يعني دين وهو خمسة أنواع كفر قورا كإنسان أجر دوشار وتوشي بيت فناقرن بأ الله تعالى لدائره بازني إسلامتي إكات درو بينجورا. النوع الأول كفر التكذيب كفر بدرو خصنوا هركسك آياتك لقرآن بيروز يعني سنتك لسنتكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كبصحيحي ثابت بوا بدرو يبخاته وفي كافر بيته زين كفر التكذيب شيا دليل ما نشيه لسر أو جوارابي أو تري كفر التكذيب والدليل قوله تعالى دليل من أو آية في روزي قرآني في روزك الله تعالى فرمي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين لسوري في روزي العنكبوت لعائشة صلوهاش الله تعالى فرمي كيه لو استمكار تلو ظالم تربية ممن افترى على الله كذبا كافترابك الله تعالى لسر الله تعالى افترابك أو دروبك أو كذب بالحق لما جاء يان كحقي بويا بدروي بخاته أو كذب بالحق لما جاءه كاتي حقي بويا بدروي أخاته كلوا استمكار ترو ظالم ترى أليس في جهنم مثوى للكافرين على جهنم جيغو منزل نيا بو كافركان يان جهنم جيغو منزل كافركان نيا كواتا هر كسيك حق بدرو بخاتو كافر بيشي أوتري كفركي كفري تكذيب كفري بدرو خسنو. فتكذيب القرآن أو جزء منه ولو آية أو تكذيب السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من الملة أفرمي بدرو خسنوي قرآني بيروس يان بشرق لقرآني بيروس حتى آياتك أو آياتك بدرو بخاتو يان سنتك صحيح ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرو بخاتوا أو كفر أكبر مخرج من الملة أو كسيبك لملة دين إسلامك تدرو بويا أبي إنسان مسلمان موحد وابي أمو قرآن في روز براز بزاني يقينا يقيني جازم وهر سنتك كثابت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم براز بزاني همي قبول كاد أقر وانا بي توشي كفري تكذيب به وفي كافر به أما نوعي وجوري كم لا جوركاني كفري أكبر جوري دوم النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق جوري دوم يعني كفري بشتهل كردنو تكبر كردنو خوب زلزانين لبر خوب زلزانين بشتهل كاو إيماننا يعني لكاتي كشا تصديقي شي أكا براسي شي أزاني تكذيبي ناكا براستي شي ازاني بلام كبر ريغي نادا خوب زلزانين ريغي نادا ايماني بيبيني والدليل قوله تعالى بلغش معنام آية بيروزي قرآني بيروزا كالله تعالى فرمي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لسوري بيروزي البقرة لآي سيوچوار الله تعالى فرمي وكاتك وثمان بملائكة كان اسجدوا لآدم سجد برن بو آدم عليه السلام فسجدوا ملائكة برزكاني الله تعالى بطاعي أمر الله تعالى انكردوا سجدان بر إلا إبليس إلا إبليس نبي تنهى شيطان نبي لعنه الله أبا واستكبر فشتي هل كردو خوي بقور دانا استكباري كرد كبري كرد وكان من الكافرين وأولكيا لكافران شيطان لكافران إبليسيش لا ملائكة برزكاني الله تعالى نبو إبليس لجنبوك والله تعالى لآيات كترا فرمي كان من الجن ففسق عن أمر ربه كان من الجن الله تعالى فرمي إبليس لجنبو لبر كبرو خوب زلزانيني سزدي نبرد بو سيدنا آدم وكافر بو أما كفري تكبر كفر استكبار فالذي يستكبر عن عبادة الله أو عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هركس يتكبر بك على عبادة الله تعالى خوب الزلزانين بكات عبادت لبرانبر عبادتك كاني الله تعالى يعني عبادت نكا لبر خوب الزلزانيني يان شوان رسول الله نكوي اتباع رسول الله نكا صلى الله عليه وسلم فهو كافر أو كافرة خارج من ملة الإسلام دائرة وبازنة إسلامتي أشد دروا لدين إسلام وملة إسلام بشي نامينه. النوع الثالث جوري سيم لجوركان كفر أكبر كفر الشك كفر الجمان شك رأي. والدليل قوله تعالى بلقش ما نم آية في روزة قرآن في روزة أمشن آية كيسيخ ونينوه الله تعالى فرمي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. مال سوري بيروزي الكهف لآيي سيو بيانج بو آيي سيو هشت. الله تعالى باسي أو كسا كافرمان بو أكا كأفرمي باخكي قوريبو ودخل جنته شو ناو باخكيو وهو ظالم لنفسه وأو الظالم استمكار بو نفسي خوي شو الكفر يكر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا شو ناو باخكيو تي من قمان ناكم أم باخي من بمهم بروبوم داروه كهيتي آيا هج رجل رجان فناب بيو لناو بجي إبادة نابي هرجيس وما أظن الساعة قائمة أوتي من جماني جنابم رج قيامتها به رج قيامة بربابه أها كفر جماني هي وما أظن الساعة قائمة أوتي من باور يعني جمان ما رج قيامة بربانا به رونادا ولئن رددت إلى ربي وأجر بقر مو بولاي فرورد قارم لأجدن خيرا منها منقلبا أو لم باخا زورترم دس أكوي وشاكترم دس أكوي للاي الله تعالى چونك أجر من باج نبو مايا أم باخي بيمنع دالة دنياي. ابن كثير فرمي أما أم كسا كافرة لبر بعقلية أم قصانية قال له صاحبه ها والله إيمان داربو قال له صاحبه وهو يحاوره أو الله كيف يفرمق محاوري لقلاك سي لقلاك أكفرت بالذي خلقك من تراب أحبزان شي برأخاته بيفرمو تو كفرك بو ذاتي يعني بأ الله تعالى أو ذاتي كدرستي كرد لخول ثم من نطفة باشان لو دلو فآوا ثم سواك رجلا باشان كرتي بان بياوا لكن هو الله ربي وتي بلا من كفرناك با الله تعالى بلكو الله تعالى فروردقاري منه ولا أشرك بربي أحدا وهرجيس بهيج شويك شريك بو الله تعالى قرارنا آدم أما بلقي لسرويك شكو قماني بو لقيامته قرانه ولا الله تعالى كافر ها والله كيف يفرموشي أكفرت بالذي خلقك من تراب كفرت كرد بأ الله تعالى كدرستي كرد ولا خول لخاك جاء فرمي فمن شك في شيء في دين الإسلام مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر أفرمي هركس شكيها بلشتك على دين الإسلام مما هو معلوم من الدين بالضرورة جاء وشتا ضروريات بيد لإسلامك بزانري هركس يخوي بمسلمان دانا بيزاني هر کسی شکیلش تک بوله اسلامه، آوشتا، آو شریعتا، آو باسا، ضرور بو همو مسلمانک بیزانن، معلوم من الدین بی الضرور بو، و کفری کرد و کافر بتوبی. الا ان یکون حدیث عهد بالاسلام. إلا كينا بي كسي تازة مسلمان بو بي تازة مسلمان بي نزاني توحيدي هبي مشرك نبي شريكي بو الله تعالى قرار ندابي بلام شتاني قبل لإسلام معلوم من الدين بالضرورة يجبن ضرور بهم مسلمانك بيزاني بلام أم لبرو تازة مسلمان بو أوشتا نازاني قماني ليه أو تشنك تازة مسلمان بو أو تكفير ناكري لم يتعرف على الشرائع يشتع شريعة إسلامي نزانيه أو في مكان بعيد عن علم والعلماء أو في مكان بعيد عن العلم والعلماء يعني شو أنك دور زور دور لشي لعلم ولعلماء نعلم يعني لا نعلم زور دور شو أنك بحيث لا يمكنه التعلم ورفع الجهل عن نفسه بشوي كانت واني علم بخوانيو جهل لسر خوي هالقري أم كسيش عن كافر نابيتو أما جوري سيمبو لجوركاني كفري أكبر كفري قورا كبيوتي كفري شك النوع الرابع جوري شوارم كفر الإعراضي أفرمي جوري شوارم كفري إعراض هشتالك خوي فير دينين إسلام ناك آمادنية هيتش فير بلا إسلام يعني آمادنية أويك أصلي إسلامتي وبنشيني إسلامتي و إنسان بوابه مسلمان أبي أمدني أوش فير بي بيوتي كفر إعراض والدليل قوله تعالى بلغش ما نم آيات في روزي قرآني في روزة كالله تعالى فرمي والذين كفروا عما أنذروا معرضون لسوري في روزي الأحقاف لعيتو الله تعالى فرمي وأواني كافر عما أنذروا معرضون لويك إما إنذار ما نبي كردوه معرض ناين في ربن وقد سبق بيانه في شرح النواقض فرم أم جورمان بيان كردو الرشن ما كردوه لشرح هالوشين روكان إسلامتيا شرح النواقض كان لادرسانين رابردوه خنت ما نم جوري كفر النوع الخامس جوري بينجمي كفري أكبر كفر النفاق كفر النفاق يعني كافر بس نفاقا يعني كفر كان كفر النفاق والدليل قوله تعالى بلغش ما نم آيات بيروزي قرآن بيروزا الله تعالى فرمي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لسورة بيروزي المنافقون لآي سي الله تعالى فرمي لبروي أوان براستي إيمانيا هنا ثم كفروا باشان كافر بونوا فطبع على قلوبهم الله تعالى ظلاني طبع كرت فطبع على قلوبهم وإيمان نان فهم لا يفقهون بهي الشيوك أوان تيناك تيقشتنيان نية جافر من النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر أفر من النفاق چيا درخستني إيمانا وشارتنوي كفر لدليا دلي كافر لنا وكافر بلان بأشكرائي إسلامتي درخا أما جواري بينجمي كفري أكبر بو كفي أوتي كفري النفاق إذا بشي يكمي كفر ما خلونت مع الكفر وكفران كفر دو جوارا يكيان كفري أكبر بو كفين جوار بو باس ماك إذا شين أسر جواري دوميان النوع الثاني من نوعي الكفر جواري دوم لدو جوارا كي كفر هو الكفر الأصغر كفري بچوكا ولا يخرج من الملة وإنسان لملة إسلام درناك هذا درو هر كسك توشي أم كفر ببي كافر نابي توبي بلامت التاواني كي قوري كردوا وهو كل ما ورد في الشرع أنه كفر ولم يبلغ حد الكفر الأكبر تعريفك كي بيناسي كفري أصغر بيناسي كفري بچوك چيا أويك لهرشتك لشرع هاتبه ككفر أوشتا ولم يبلغ حد الكفر الأكبر بلام نقشت بيتا سنوري كفري قورة نقشت بيتا كفري قورة في وترابي كفر لشرع بو كفرة وتي كفري بچوك ككفر النعمتي بقول كساني كفر نعمتك كما في قوله تعالى وكتشون لو آيات بيروزي الله تعالى كافر ما وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فسوري بيروزي النحل لا آي ستدوانز الله تعالى فرمي الله تعالى بمثل مثلك يناوتوا آوائيك شارك كانت آمنة مطمئنة أم شارة لأمانة أجيان مطمئن بون يأتيها رزقها رغدا رزقيان بو أهاد بأعساني من كل مكان لحمو جيبيكو فكفرت بأنعم الله كفريان كبن نعمتكاني الله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الله تعالى بياني تشيشتي بيان لباس الجوع يعني اللباس برقي برسيتي كرد بريان الله تعالى شنك كفري نعمتي عنك والخوف وبرقي ترسي كرد بريان بما كانوا يصنعون بويك كرديان بشي بويك كفري نعمتي عنك ابن كثير رحمه الله لتفسير آياتها دو قولينا وفرمي هندي كان أفرمون أم آياتها باري مكة وشاري مكة ككافر كان إيمانيا برسول الله نينا صلى الله عليه وسلم توشي فقيري وتوشي خوف رأيك تريش يناوتو كأفرميم آيات الباري مدينة ويا كاتك دايك حفصاء أم المؤمنين كإمام عثمان للاين خوارج قمرا وصل لشوا وكان وشوار دوري قلابو شوبو حج دايك حفصاء فرمي للريقهر برسياري إمام عثماني أكر تادو كسيان بيني دايك حفصاء خلقي نارد ولاين نوناري نارد فرميت خبري مدينة شيا هوالي مدينة وتيان خوارج كان إمام عثمان شهيد كردو فرمي دايك حفصة سويني خوا فرموي والله أم آية تباسي مدينة شاوري أوبن توشي أوبن يعني أو خوارجانا كفري نعمت يعني كتشون خليفي بريزي إيمان داران إمام عثمان شهيد يعني كفري نعمت أويا كإنسان لدين إسلام نابات درو بس كمان أويا ككفري نعمت إنسان لإسلام نابات درو وليرشا أم آياتي بدليل يناوت لجوركاني تري كفري بتشوك والطعن في الأنساب طعن دان لنسب خلق كسي قلا من كري أم مالا هر كسي طعن اللي يبدأ كفري بتشوكي كردو هلا خوي بلا نا واني لشرعة هر كسي خوي بدأ تطال بنا ماليك تاواني قوري كردو زور بلا من كري أم بنا ماليك چنه ام تاوانی کردو به همان شوش کسی کتر بچه طعن لنسبی کسی کتر بدا او اویش تاوانی گوری کردو کفری بچوکی کردو پناه گدین با الله لبرای بزور اگه دار بین طعن لنسبی کس نده لخو مانو ببی بالگو ببی چه مثلا بونمونه هنده کسن علماء متفق نسلوی که دروی هن کردو و توانی ما آلو بیتین وکو فاطمیه رافضیه عبیدیه مرتدکانی مصر که پیش چند صد سالک پیش دکا صلاح الدین ایوبی رحمه الله دولة كاني لناودا لأخوانا وانو إما أهل بيتي علماء فرمون دروك أنا وانا أو بلغي لسره بس كسيك لأخوة وبكسيك بلن نا أما كوري أو بنما عليانيا أو طعن دانا لنسب وكفري شبنا عقرين بالله لكفر كفري بشوكا والنياحة على الميت ودنك بس كرتنا أو قرياني بدنك لسر مردو جاواني كاشن لأخوش يعني دن شق الجيوب شن كراز دبر خوانا أدريانو دمو چای خوان بریندار کنو قشی خوان راکش اما انا مو کفری بچوکم فناگرین با الله تعالی قال صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمی صلى الله عليه وسلم اثنتان في امتي هما بهم كفر الطعن في الانساب والنياحه على الميت رسول الله فرمی صلى الله عليه وسلم دوشت هيا لامتي منا لو انا هيا كفره يا كميان تاندان لنسب طعندان لنسب دوميان النياحة على الميت قرياني بدنك لسر شي لسر مردو بدني بارس بقري لسر مردو ولا جوركاني تري كفري بتشوك وكالقتل وكوشتني مسلمانك بنا حق كوشتني مسلمانك بنا حق كفري بتشوك مسلمانك بتشوك مسلمانك تري كوشتو بنا حق كفري بتشوك قال صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر جواندان بمسلمان فسقة بأمر كرني الله إنسان فاسقة كاتوا وقتاله كفر وكشتار كردني كفر فناقرين بأ الله تعالى لها مجوركاني كفري قورو كفري بجوكيش لردا كتائب درس كمان ديانين وبشتواني الله تعالى لدرس دهاتو من دا دچين سر باسي نفاق الله تعالى بما فارز لنفاق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.